الفتنة الأولى وهو يؤم القوم أكراه من كتاب الله. لو قيل هنا مثلا أنه لا ينظر إلى إذا حصل خلل في الصلاة كيف يتصرف كيف يفعل إيش؟ لو هنا لا ينظر إيش؟ لا ينظر إذا مثلا حدث خلل في الصلاة وهذا الذي يقرأ أكثر هو لا يعرف كيف يتصرف، فلو قيل هذا مثلا وضع عذر لهذا مثلا. أخي الله يهدي كلام معمر، شو بتقصد لا يحسن أن يتصرف؟ لا يحسن أن يصلي؟ لا يحسن أن يتصرف إذا حدث طارئ في الصلاة، يعني مثلا نقط وضوء. طيب نقط وضوء. أنت لا أنت عم تحكي عن صلاة الجنازة، لا أنا بقول بصورة خاصة ولا عن مبدأ العام؟ لا أنا بقول بالنسبة للسؤال السابق اللي هو المبدأ العام. إيه شو هو المبدأ العام؟ إن هم يؤم القوم أكراه من كتاب الله. طيب فلو قال قائل طيب يا أخي لا ينظر هنا إلى مثلا إذا حدث خلل كزيد ركعة أو نقص ركعة كيف يسجد كيف يتصرف، ولا يؤم القوم أنا أفقههم، لأن الأقرأ ما يحصل تصرف إذا حدث خلل، فماذا يجاب عليهم؟ يجاب عليهم أن الأقرأ نعم يمين، الأقرأ في الحديث لا يفهم منه المعنى اللي أنت عم تدندل حوله أنه لا يحسن أن يتصرف. الأقرأ بيكون يعني عالم، لكن ليس من الفقهاء المشهورين، يعني قضية تخصص أولا، ثم قضية تخصص لا يعني أنه جاهل لا يعرف أحكام الصلاة إلا في العرف الحاضر الآن، أنه يكون يحسن القراءة لكن لا يحسن يصلي، هذا لم يكن في ذلك الزمان. هذا هو الجواب.